من قال إن الحج ليس بفرض فهذا هو الكافر. وهذا ثبت عن ابن عباس أنه قال بهذا القول. قال ومن كفر أي زعم أنه ليس بفرض. وقال طائفة ومن كفر أي من زعم أنه مخير بين الفعل والترك فهذا هو الكافر.